بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. الحلف ينقسم إلى كثرة الحلف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول: الحلف على أمور الدين، وهذا جائز، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف في 83 موضعا على أمور الدين. مثل لو حلف شخص وقال: والله إن الإسلام حق، أو والله إن الله واحد، والقسم الثاني الحلف على أمور الدنيا، سواء في البيع والشراء أم في غيرهما، وإنما خص البيع ليصدق البائع لحب بعض الناس للمال. لذا قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف ولم يبين الحكم، لأن كثرة الحلف ينقسم القسمين السابقين. والحلف على أمور الدنيا محرم، وكثرة الحلف على أمور الدنيا محرم، لأن فيه استخفاف بجناب الرب سبحانه. فإن من أكثر من الحلف بالله ولو كان صادقا عرضة للكذب، والله عز وجل عظيم لا يحلف إلا بأمر عظيم. والمصنف رحمه الله ساق هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن كثرة الحلف على أمور الدنيا منافية لكمال التوحيد، لأن فيها استخفافا بالرب سبحانه. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب 6 نصوص. النص الأول لبيان وجوب حفظ اليمين، والأمر الثاني لبيان عقوبة الحالف على أمر من الدنيا، عقوبة المكثر من الحلف على أمر من الدنيا. والنص الثالث لبيان عقوبة المكثر من الحلف في أمر الدنيا الكثير، يعني الحلف لبيان عقوبة الحالف كثيرا على أمر من أمور الدنيا. والنص الرابع لبيان أن القرون المفضلة لم يكونوا يحلفون على أمور الدنيا. والنص الخامس لبيان أنه في آخر الزمان يكثر الحلف بالله في أمور الدنيا. والنص السابع لبيان أن السلف كانوا يضربون أبنائهم على كثرة الحلف. لذا قال المصنف رحمه الله: واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا بالله كثيرا وإن كنتم صادقين. قال سبحانه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فإن من عظم شيئا لم يذكره إلا في أمر عظيم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة، يعني أنه إذا حلف على سلعة فيصدقه الناس فتشترى، ولكن قال ممحقة للكسب، أي أن المال الذي يباع، أن المال الذي كان وسيلته الحلف بالله ممحوق البركة، ممحوق البركة. مثل لو قال شخص والله، مثل لو قال البائع: والله إنني اشتريت هذه السلعة ب50 ونبيع عليك ب50، ترغيبا له في الشراء، فكثرة الحلف تزيل البركة من المال. ثم بعد ذلك قال فأخرجاه. ثم بعد ذلك قال عن سلمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة، أي ثلاثة أصناف لا يكلمهم الله يوم القيامة، وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ولا يزكيهم، أي يطهرهم من أدران الذنوب، ولهم عذاب أليم، أي عذاب مؤلم. قال: أشيمط زان، أشيمط الأشمط، ولي ظهر هو الذي علاه الشيب، وقيل أشيمط بالتصغير تحقيرا له، زان يعني على كبر سنه يزني، وكانت هذه عقوبته لأن داعي الزنا لكبير السن ضعيف. ولا يعني ذلك أن ذنب الزاني الشاب ليس بعظيم، بل كلاهما عظيم، ولكن كبير السن في حقه أعظم، والعياذ بالله. والنوع والصنف الثاني قال: وعائل مستكبر، وعائل يعني فقير، مستكبر يعني وهو فقير يتكبر، فليس هناك داع للكبر حتى يتكبر، لا جاه ولا مال ولا نحو ذلك. فالداعي لهذه المعصية ضعيف، لذا كانت عقوبته شديدة. الصنف الثالث قال: ورجل جعل الله بضاعته، يعني يستخف بالحلف بالله كأنه بضاعة، يحلف على بضاعته بالله، لا يشتري إلا بيمينه بالله، ولا يبيع إلا بيمينه. هذا هو الشاهد، فدل على تحريم كثرة الحالف في البيع، ورود الوعيد في ذلك. قرأه الطبراني بإسناد صحيح. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.